السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا استكمال كلامنا في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، والحديث الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة، لأنه يحتاج إلى شيء من التوسع نظرا لما يتبادر في الكلام في هذا الزمان، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وكذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وكذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وهو الحديث الوحيد الصحيح في هذه الثلاث أحاديث التي ذكرناها. وحقيقة هذا من الإشكال الذي لا يزال السلف والخلف في نزاع: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لأنه أخذ صفة المقبرة أو لا يجوز؟ وهناك قلنا قواعد يضعها كل أصحاب منهج، فأصحاب المنهج الصحيح يضعون قواعد لاتباع، فنحن متبعين للكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، فلا يجوز أن يأتي إلينا إنسان بقول من غير دليل، ولا أن يأتي شرح هذا الدليل إلا من خلال السلف. أما أهل الزيغ والضلال فهم يضعون القول ثم يبحثون له عن دليل، يبحثون له عن دليل، فإذا وجدوا دليلا أو وجدوا شبهة بمعنى أصح، بحثوا لهذه الشبهة ليس من كلام السلف، ولكن من شواذ كلام السلف، من شواذ كلام السلف. ومما لا يدعو مجانا للشك أن حتى الصحابة كان عندهم أقوال شاذة، كان هناك من الصحابة ما ينفرد برأي فقهي شاذ لا يوافق عليه ويخالف عليه. وكلنا يعلم أن بعض الصحابة ضرب من أجل مفاهيمه الشاذة، وكذلك وقع في حرج شرعي لو أن إنسان فعله الآن لأدب عليه. مثاله ما كان من أبي طلحة الأنصاري، أنه كان في ليلة في يوم مطير، مطر برد تلج، فقال لأنس: ائتنا من هذا البرد نبرك به بطوننا. فكان يأكل البرد وهو صائم في رمضان، وكان يقول: هذا ليس طعاما ولا شرابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البرد بركة فأبرك به بطني. وأنكر عليه جمهور الصحابة ذلك، وكذلك التابعين كسعيد بن المسيب قال إنه يكسر الظمأ، يعني لما تأخذ درجات وتحطها في فمك هتسيح تبقى مية. وكذلك قدامة ابن مضغون زوج أخو زوجة عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر وهو أمير البحرين، وهو يعتقد أنها ليست بحرام، وكان يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فكان يقول: إنما الخمر حرمت لما يترتب عليها من مفاسد، فإذا أمنت المفاسد فلا تحرم الخمر. فهو كان يشربها وينام، أو يشربها وهو جالس في بيته، لا يشربها في المجالس العامة. فشكاه رجل إلى عمر بن الخطاب، وجاء معه أبي هريرة، فقال له النبي عمر بن الخطاب: أرأيته يشرب الخمر؟ فقال أبو هريرة: لا، رأيته سكرانا ولم أراه يشرب الخمر. فقال: لقد تنطعت في الفتوى وتنطعت في الشهادة، قول يعني تقول رأيته سكران ولم أراه أشرب، أنت يعني مش عايز تشهد عليه؟ اشهد، قول أنه كان يشرب الخمر، أن السكران ده إيه؟ يعني تقول: لا، لقيته سكران بس ما لقيتوش بيشرب الخمر، لقيت واحدة حامل بس ما لقيتش أنها زانية، يعني إيش هذا الكلام؟ فقال عمر: لقد تنطعت بالفتوى. ثم أتى بقدامة بن مدعون فاعترف ولم يستحي وقال: نعم، شربت الخمر وليس الخمر بحرام. فجمع عمر بن الخطاب الصحابة ليناظروا قدامة بن مدعون، فلما ناظروه وهزموه في الحجة وقالوا له أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وقبل أن تحرم الخمر، فاختلف الصحابة ما حكمهم حكم هؤلاء الناس، فنزل قول الله عز وجل أنهم ليس عليهم جناح لأنهم اتقوا الله عز وجل بما كان عندهم من علم وما كان عندهم من شرع وما كان عندهم من أدلة. فعمر بن الخطاب أراد أن يقيم عليه الحد فكان مريضا، فانتظر عليه حتى يشفى، فبقي أياما ولم يشفى فأقام عليه الحد وهو مريض، قال لأن يموت تحت. ولذلك التبس على الناس القصص بأن عمر بن الخطاب أقام على ابن الحد وهو مريض، لم يقم على ابن الحد وهو مريض وإنما أقام على قدام المظلوم، ولم يموت تحت الصياد كما قيل أن عمر مات ابنه تحت الصياد. هذه كلها من القصص الخرافات التي امتلأت بها كتب التاريخ، إنما أقام على قدامة ابن مضغون الحد وخاصمه قدامة فترة، ثم أن عمر بن الخطاب تودد إليه وقال إنما أردت أن أحميك من نفسك ومن شيطانك واصطلح. لكن الشاهد من الموضوع أن قد يأتي صحابي برأي غير صواب وقد يأتي تابعي برأي غير صواب، كما انفرد مثلا عبد الله بن عباس بإباحة زواج المتعة، وكما انفرد مجاهد بن جبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله عز وجل الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، قال أن يجلسه بجواره على العرش، وانفرد مجاهد بهذا القول ومجاهد من التابعين، فهذا الأثر باطل لا يصح. فبناء على هذا الكلام إذا جاء أتى إنسان صاحب هوى صاحب فساد فيأتي إلى مثل هذه الأمور ويتمسك بها على أنها شرع، ثم يقول أن هذا دليلي النص الفلاني الذي استدل به هذا الرجل والفهم من هذا الرجل فيكون هذا هو عين البطلان. لماذا هو استدل بهذا الكلام؟ لأنه وضع قاعدة التحليل، يعني هو حلل المسألة ثم بحث لها عن دليل فهنا من ضمن الأشياء التي تعلل بها الناس بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بعدة علل. أول هذه العلل وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قبر أبي بكر وعمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا قلتم أن هذا القبر دخل المسجد بعد موت النبي وبعد موت الصحابة وبعد فترة، يعني كان عدد الصحابة الذين موجودين في ذلك الوقت قليلين جدا جدا، الذي قال يعني وافقوا أو يعني سكتوا عن دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا قلتم ذلك نقول لكم أين كانت عائشة تصلي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست تصلي في بيتها وفي بيتها قبر النبي وأبي بكر وعمر؟ فاستدلوا بهذا الشبهة، ومنهم طبعا الغماري الذي أول من أحدث هذه الشبهة، ثم تبعه بعد ذلك القبوريين وعلى رأسهم الشيخ علي جمعة، وقال بهذا الدليل، ثم أوردوا بعض الأدلة الفاسدة والأحاديث الباطلة، منها أن أبو جندل دفن أبو بصير وبنى على قبره مسجدا، وهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة باطلة لم تأتي مرسلة لم تأتي مسندة مطلقا، وإنما جاءت من بلاغات الزهري، وأضعف البلاغات بلاغات الزهري بالإجماع، أضعف البلاغات بلاغات الزهري. ولو تذكروا لا أعرف إذا كنت في هذا المجلس أو في غيره، لما كنا نحقق مسألة محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار، أنه كان يبلغ تمم الجبال يريد أن يلقي بنفسه فيأتيه جبريل فيقول اثبت أنك على الحق، وهذه أوردها البخاري في كتاب الرؤى من رواية معمر عن الزهري بلاغا، قال بلغني، فقال ابن حجر العسقلاني وأجمع جمهور المحدثين من غير مخالف على أن بلاغات الزهري من أضعف البلاغات على الإطلاق، يعني بلاغات الزهري، يعني هناك أحاديث مرسلة العلماء يختلفوا في قبولها وردها، كمراسيل سعيد بن المسيب، فمراسيل سعيد بن المسيب يقبلها الإمام الشافعي الذي قال أن المرسل أحد أقسام الضعيف، قال ويستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب قال قبل أن يموت كل حديث أرسلته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام علي ولكني خشيت بني أمية. فقال العلماء حتى هذا القول وهذه المقولة جعل كثير من الناس لا يقبلوا مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه ثبت في بعض مراسيله أنها مخالفة لما أسند عن علي بن أبي طالب. وكذلك من رسول إبراهيم النخعي، لأنه قال: كل حديث قلت فيه عن ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود، وما سميت فهو من سميت. يعني إذا كان بروا عن شيخ أو اثنين وسميتهم يبقى عن شيخ أو اثنين، لكن لو رووا عني جماعة فبأسقط الجماعة وأقول عن ابن مسعود لأنه تيقنت. فأيضا رد ابن حزم هذا الكلام ولم يقبله، قال: إن ديننا قام على اليقين فلا نقبل مثل هذه الأمور. فبالتالي أهل الزيغ والضلال يحاولون أن يبحثوا عن مخرج لهذه المسألة. ولا نكتم سرا أن هناك من ينبش في كتب السلف سيجد أقطاب وعلماء نقر لهم أنهم أساتذة وأنهم هم الطريق الذي نهتدي به يقع في الخطأ فننبه على خطئه. من ذلك ما وقع فيه ابن عبد البر الإمام العلم الفرد، الذي يقول ابن القيم: من حوى كتاب التمهيد وكتاب المحلى فقد حوى العلم. وكثير من العلماء وكان على رأسهم الشيخ الألباني يقول: من استطاع أن يقرأ 4 كتب يصبح عالم يناطح كبار العلماء من السلف مش من الخلف. مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب فتح الباري وكتاب المحلى وكتاب التمهيد لابن عبد البر. فابن عبد البر علم إمام، ومع ذلك زلت قدمه في هذه المسألة، فقال عن الحديث الأول وعن الحديث الثاني أنهم منسوخين، أن هذه الأحاديث منسوخة، اللي هو حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث الثاني اللي هو 7 مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة، قال كل هذا منسوخ، كل هذا منسوخ. فقال، ونقرأ نص ما قال في فتح الباري، قال: وبإسنادي إلى عبيد الله بن موسى قال: حدثني شيبان عن هنال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا. قال أبو عمر: لهذا الحديث والله أعلم رواية عمر بن عبد العزيز له أمرا في خلافته أن يجعل بنيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محددا بركن واحد لكي لا يستقبل القبر فيصلى إليه. ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذاكرن في مرضه الكنيسة رأيناها بأرض الحبشة وذكرنا من حسنها وتصاويرها، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد رأت أرض الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله. قال أبو عمر: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد، وقد احتج من لم يرى الصلاة في المقبرة ولم يجزها بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وبقوله: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذه الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وتلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء، وذلك جائز في غير فضائله. يعني يقول إن النسخ والاستثناء معناها لغيت النص، فالله عز وجل إذا منح النبي عليه الصلاة والسلام منحة أو أعطاه هبة معينة فالله أكرم من أن يسحب هذه الهبة، مش ممكن يمنعها عنه. فبالتالي لما يقول جعلت لي الأرض فهذا عام، جعلت لي الأرض فهذا عام، فلا يستثنى من هذا العام شيء، ولا نقول أن هذا النص منسوخ لأنه فضل، وذلك جائز في غير فضائله إن كانت أمرا أو نهيا أو معنى أو في معنى الأمر والنهي. وهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منهما قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقوله لأبي ذر: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسيأتي من هذا ذكر في باب مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذه الأحاديث وردوا هذا الأثر. فنقول أولا أن هذا توثيق من ابن عبد البر خطأ، لأن معلوم من شروط النسخ التاريخ، أهم شرط من شروط النسخ التاريخ. يعني ينفع الآن نقول شيء في سنة مثلا 3 للهجرة ونقول ده نسخ بسنة واحد للهجرة فأمر غير مقبول. كيف يأتي المنسوخ بعد الناسخ؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا. شوف حتى برغم هؤلاء العلماء الأفزاز قد تذل أقدامهم، هذا لا يقوله عاقل أن يأتي المنسوخ بعد الناسخ، إنما الصواب أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ. والحجة الوحيدة التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ التاريخ، فإن لم يعلموا هنا بدأوا يضعوا شروط أخرى، فيقولون أن الناقل مقدم على المبقي، المبقي على الأمر فالناقل، فلما المبقي على الأمر هو الصرف أي مكان. يعني العلة أخرى أن يمكن يكون هذا ناسخ لهذا، أن المبقي على الأمر مقدم مؤخر عن الناقل عن الأمر، فهنا المبقي على أنك تصلي في أي مكان هذا الأصل، لكن أن تستثنى بعض القطع فده الناقل، فهذا ناسخ لهذا إن لم نعرف تاريخه، إن لم نعرف تاريخه. فما بالنا بقول عائشة في مرضه الذي لم يقم منه، يعني آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فيصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ناسخ لكل ما تقدم من الأقوال، فيصبح ما ذهب إليه ابن عبد البر زلة لعالم جليل من أهل الاجتهاد أراد أن يعني يميز النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، لكن على القواعد التي وضعها السلف نخطئه كما خطأنا الصحابة من قبل الذين شذوا في آرائهم. فنقول أن نعم الأرض كلها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح صحيح وبنص ناسخ لكل ما قبله، لأن المستثنى ناسخ للأصل، طبيعي المستثنى ناسخ للأصل، ناسخ في الجزء الذي استثنى منه. فيصبح كلام ابن عبد البر لمن أراد أن يحتج بهذا الكلام كلام فاسد غير مقبول. ثم نرجع إلى مسألة عائشة التي احتج بها الذين أرادوا الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وهذا ما يدور الآن للذين يتابعون مسألة يعني نشاط الصوفية. يعني هناك دلوقتي ثورة للشيعة وللصوفية، ومعلوم الريادة بنصف في مسألة الدين وقوة الحوارات والمناقشات التي يجيدها كثير من المصريين. فبعدما يعني تقلد شيخ الأزهر وهو شيخ طريقة الصوفية وابن شيخ طريقة الصوفية، وكذلك المفتي وهو يعني من أقطاب الطرق الصوفية، فبدأوا يبحثون في كتب التصوف وفي علماء التصوف الذين اشتغلوا بالحديث ليكون الكلام يعني رد على السلفيين. من الذي يقف لمثل هؤلاء للشيعة والصوفية ولكل هؤلاء الناس على مدار العصور كلهم؟ أهل السنة والجماعة اللي هم أهل الحديث، اللي هو إمامهم الإمام أحمد بن حنبل ومن كان على شاكلته، هم الذين دائما يقفون لأهل البدع والزيغ، لأننا مرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى أقوال العلماء، ولكن بفهم العلماء الذي أجمعت الأمة على صحة أفهامهم. فهنا قالوا عن موضوع عائشة، فنقول لما حينما توفى النبي صلى الله عليه وسلم دفن بحجرة عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها تسكن في تلك الحجرة لأنها حجرتها، فكيف كانت تصلي مع وجود القبر؟ وكيف الرد على من استدل بالصلاة عند القبر بفعل عائشة رضي الله عنها؟ الإجابة عن هذا الإشكال من الأمور التي عكس معناها عن الناس، أن لفظ البيت هو المقصود به قديما موضع النوم أي غرفة النوم، أما الحجرة فالمقصود بها الجدار المكون من عدة غرف. يعني الناس عكسه، يقول لك انت خدت شقة كم غرفة؟ تقول له 4. فما ما يعني الشقة نفسها كلها على بعضها اسمها غرفة، الشقة اسمها غرفة، انما النوم جاي من البيت، جاي من البيات، جاي من البيات. فبالتالي يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، اذن لابد ان يكون البيت اخص من الحجرة، وصلاتها في حجرتها خيرا من الصلاة من صلاتها في مسجدها. فبالتالي البيت اخص من الحجرة او من الغرفة. فالحجرة اللي هي جاية كلمة من حجر يعني لها جدار، فالبيت يسمى حجرة، البيت يسمى حجرة لانه محاط بالبنيان، ثم هو من الداخل عدة غرف او عدة بيوت، فكل بيت منهم يصلح للجلوس او للنوم. ولذلك قال أبو داود صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني حتى كمان البيت يعني اللي هو غرفة النوم اللي هو مكان اللي فيه النوم، وكذلك في بقى مخدعها اللي هو السرير. طبعا هم ما كان عندهم سرير، اللي هو المكان اللي بتنام فيه الحصيرة، فاللي هي بتكون في طرف الغرفة بحيث حتى لو دخل أحد ما يحتك بها من أي ما يكون. وقال الطبري، طبعا أوردت أحاديث كلها فيها أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. فكل هذا يبين أن كلمة حجرة أكبر من كلمة بيت. فبالتالي عائشة لابد أن يكون عندها بيت وعندها حجرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، أي في غرفة النوم الذي كان ينام فيها، فانتقلت عائشة لبقية الحجرة. عشان نتخيل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده في كل بيت من بيوته، كان بيوته التسعة، عنده بيت اللي هو غرفة النوم، وعنده حجرة أو عنده برة اللي هي زي الصالة أو الردهة أو كده. فغرفة النوم هذه مفصولة عن اللي في الصالة، عشان لا يمكن أن الناس الأضياف اللي جم للرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يجلسون يأكلون الطعام هيجلسوا معه في أوضة النوم مع زوجته. وكذلك لا يمكن أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، يعني يقضي الغائط في غرفة النوم. ما سمعنا بهذا الكلام. ولذلك عبد الله بن عمر، وكان الغرفة عبارة عن أنها مسقفة، غرفة النوم اللي بينام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لها سقف، أما الصالة فليس لها سقف مثل بيوت الأرياف. يعني بيوت الأرياف تجده. ولذلك جاء في الأدب المفرد للبخاري قال: وضعنا برمة، يعني لحم نعمين، فخرجنا لنأكل فلم نجدها، الحلة كلها تشالي، فصرخ صارخ: أين البرمة؟ فقال أحد الجيران: عندنا أضياف فأخذناها لنطعمهم. قال: هنيئا لكم بها. إذن العملية عبارة عنها إيه؟ بيوت غرف نوم كلها، وصارت تجمع الكل، وقد تكون مثلا مكان لقضاء الحاجة للكل، فالبيوت دي مغلقة، واللي خارج هذا زي صالة عامة للكل. يعني لعلكم بعض البيوت لسه موجودة بهذه الطريقة القديمة، يعني أن تلاقي أن المكان لأكثر من واحد، وحتى دورة مياه مشتركة، وتجد إيه بيوت بتغلق بأبواب. إذن هذه منفصلة عن هذه، ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لما صعد بيت حفصة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا يقضي حاجته، مستقبلا بيت المقدس على لبنتين. فهل يمكن أن ابن عمر يطلع ينظر على البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن أن يكون البيت بغير سقف حتى إذا نزلت المطرة تنزل عليهم في غرفة النوم؟ إذن الذي يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إلا غرفة واحدة تصوره خاطئ. صحيح البيت كان صغير، ولكن كان هناك غرفة ينام فيها بيت، وهناك ردها أو صالة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة النوم، فكانت عائشة لا تزال تنام في هذه الغرفة وتصلي في الخارج. فلما مات الصديق دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فكنت أجلس متكشفة مع في بيتها ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وتصلي في الخارج. فلما مات عمر خرجت بقى وبنت لنفسها في الصالة مكان لتصلي فيه، فيبقى القبر عن يمينها وهي متجهة إلى هذه الجهة. طيب بعض الناس يقولوا: طيب ما احنا في المساجد التي فيها القبور نفعل ذلك، القبر على جنب ولا نتجه ولا نجعل القبر في اتجاه القبلة. نقول: ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة حتمية أمر بها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا يدفن حيث مات. فكان يعلم أنه سيدفن في بيت عائشة، فكان يسأل: يوم من هذا؟ فيقال: يوم فلانة، فيغمى عليه. فعلموا أنه يرغب في الانتقال إلى بيت عائشة، فأذن النساء أن ينتقل إلى بيت عائشة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما له خاصية خاصة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث مغالاة للذين لم يشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعل قبره عام في مكان القبور العادية فسيأتي الناس إليه ويعظموه ويوقروه. أما وجوده في بيت امرأة يصعب الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل هناك منع لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد أو من أن يتخذ منه أشياء مخالفة. طيب هذا الكلام يتفق عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هي الضرورة أن نجعل أي ولي من الأولياء مدفون في مسجد؟ ما هي الضرورة في ذلك؟ ليس هناك ضرورة. إذن حكم النبي عليه السلام حكم خاص، ومع ذلك أخذت جميع الاحتياطات، فجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اتجاه القبلة، كان على يمين عائشة وهي تتجه إلى القبلة في بيتها الجديد لما أسسته. ولذلك تقول فكنت كلما دخلت كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي، فأدخل وأنا متكشفة، فلما مات عمر كنت أستتر بكامل سترتي إذا دخلت عليهم. فكلمة دخلت معناها إيه؟ إنها برة. إذن القبر على اليمين عشان تصور صورة القبر هكذا، القبور هكذا، وبيت عائشة هكذا وهي الناحية دي، فتصلي هذه اتجاه القبلة وهو على يمينها، وبينها وبينهم سور، وبينها وبينهم سور يفصل بين هذه الغرفة وبين صلاة عائشة رضي الله عنها. إذن لا يتخذ هذا دليل على جواز الصلاة في القبر. وهنا هم أعملوا هذا الحديث، الحديث الأخير اللي احنا قلنا أنه حديث صحيح، واللي هو لا تصلوا إلى القبور، فإلى أي تتخذ في اتجاه القبلة، فقالوا لا يصلوا في القبور مطلقا، لكن التشديد الأعلى في الصلاة إلى القبر. ولذلك قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن بمفهوم المخالفة أن القبور لا يصلى فيها، القبور لا يصلى فيها، فأي مسجد فيه قبر لا يصلى فيه. لكن هل إذا صلى فيه المسلم تبطل صلاته؟ لا، طالما مش اتجاه القبلة لا تبطل صلاته. فهنا تتوقف الأمر على النية، إذا ذهب إلى قائل المسجد لأن فيه قبر هذا يأثم وربما وقع في الشرك، لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما إذا ذهب مضطرا سيفوت الفريضة وليس هناك مسجد إلا هذا المسجد الذي فيه قبر وليس القبر في اتجاه القبلة، فله أن يصلي في هذا المسجد ولا يتجه إلى القبر، ويصلي ويستغفر الله عز وجل، لأنه ليس له مكان آخر. لكن لو استطاع أن يصلي ولو خارج المسجد ولو في الشارع كان أولى من الصلاة في المكان الذي فيه القبر. فأول شيء لم يصح أن الصحابة أقروا دخول مسجد في قبر في المسجد. ثاني شيء أن عائشة لم تصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر وعمر، حتى لما جاءوا في التوسع جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب المسجد ولم يدخلوه في المسجد إلا من جهة واحدة حتى لا يكون قبلة. حتى لحد الآن لو تنظروا لم يدخل إلى الآن، لم يكن يعني لم يجمعهم صحن واحد بشكل حتى تخرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدخلوا يسار عشان تدخلوا باب المسجد الثاني، فيصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم واخد جانب من المسجد. ولم يدخلوه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمرين: أولا لأنه حتى لا تقام ثورة على بني أمية فعملوا مثل هذه الحيلة، ثانيا حتى لا ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلعب به لو لم يكن تحت العناية والرعاية. وكلكم يعرفون قصة التي جاءت في كتاب وفاء الوفا في وصف دار المصطفى، أن نور الدين محمود جنكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أنقذني من هذين، وأراه رجلان، فنظر إليهم نور الدين محمود فعرفهم فنام ولم يعبأ بالحلم، فجاءه في اليوم الثاني وأغلظ إليه القول وقال أنقذني من هذين، وأشار إلى رجلين، فأصبح نور الدين محمود فذهب إلى المدينة وأمر بأن يجمع جميع من في المدينة وأن يدعوهم إلى الطعام، وقال من تخلف ضربت عنقه. فجمع جميع الناس فنظر في الوجوه فلم يرى من رأهم في الرؤية، فدعاهم لليوم الثاني ولثلاثة أيام فلم يرى، فقال كلكم لم يتخلف منكم أحد؟ قالوا نعم كلنا لم يتخلف منا أحد. فقال لا تخلف منكم؟ قالوا إلا رجلين مناسكين عابدين زاهدين من المغرب. فقال أتوني بهما، فأتى بهما فقال إما أن تصدقوني القول أو لأقطعنكم إربا. فقالوا نحن من يهود المغرب جئنا لنسرق جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سكننا بجوار المسجد وحفرنا في الأرض تسعة أذرع. وورول الحفر إن هم قعدوا يحفروا تحت الأرض لحد ما يوصلوا للقبر فيسرقوا جثمان النبي عليه السلام ويهربوا به على المغرب، ينكلوا به هناك اليهود، ينكلوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بأن يحفر حول القبر ثم يذاب رصاص ثم يرمى في هذه الحفرة وقفل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يصل إليه من أي جانب من الجوانب، فأصبح جسمان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية لا تكون لغيره. اثنين، النبي عليه السلام قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فأصبحت هنا عندنا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد فيه قبر وعن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمنا الفضل بالألف ركعة على أن هذا فضل للناس لا يحرموا منه لأنه ليس هم الذين أدخلوا القبر في المسجد، لكن بقية المساجد التي فيها قبور ما هو الفضل في الصلاة فيها؟ ليس هناك فضل، إذن لا يجوز الصلاة فيها. وكل مسجد هتجد فيه قبر هتجد جنبه أو قريب منه مسجد تاني ليس فيه قبر، فلا يجوز الصلاة. إذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية كمسجد النبي بصرف النظر عن وجود القبر أو عدم وجوده، فوجود القبر في المسجد لا يحرم هذا الفضل. فبالتالي رخص العلماء الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرم الناس الفضل، حتى لا يحرم الناس الفضل. فيصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص، النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص، كمان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو دعا ربه أن لا يتخذ قبره مسجدا أو عيدا أو مسجدا أو يعبد من دون الله عز وجل. فبالتالي حفظ بأن دخل جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل جوه المسجد فأصبح تحت أعين الناس فلا يستطيع أحد أن يتجاوز مثل هذه الأمور. فالاستدلال بفعل عائشة بطلة بأنها لم تكن تصلي في الحجرة التي فيها القبر وإنما في حجرة منفصلة بقدر الاستطاعة، إنها وضعت سور بينها وبين المسجد فأصبح بيت منفصل وأصبح كانت تدخل إليه. وحتى جعلت يعني بعض الناس كان بيجي يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في وجود عائشة، كانت عاملة بينها ستار يعني كأن مثلا مثل هذه الصالة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، فهي ضربت هنا ستارة وبقى الباب الخارجي من هنا، فبقى بعض الناس يدخل وعائشة لا تراهم، يعني تترك الباب لبعض الناس من أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى جاءت كثير من الآثار تبين أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى المسجد. فأصبحت لا تصلي إلى القبر، وأصبح القبر على يمينها وليس في اتجاه القبلة، وأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وألحق يعني إذا ألحق الشيء بالشيء أخذ حكمه، ألحق بحكمه أبي بكر وعمر. وسبحان الله ما كان أحد يعلم من ما كانت موجود الشيعة كان وجودهم الآن، فكانوا لو أبو بكر وعمر الآن موجودين في البقيع ومعروف قبورهم والله لكانت نبشت وكانوا نكلوا بها، لكانوا نبشت وكانوا نكلوا بها، لكن الله عز وجل أراد أن يعصمهم فعصمهم ومنعهم بأنهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيع أحد أن يصل إليه. فيصبح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له حكم خاص أن الصلاة بألف صلاة، يصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اتجاه القبلة وإنما هو على يسار القبلة، وحتى الذين يصلون في بقية المسجد فيقولون أن المسجد سيكون من مبنى اتجاه القبلة، هناك فصل بينه وبينه بمبنى كامل. رابعا، أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جعل ما أحد يغالي فيه ولا يعبده من دون الله عز وجل. خامسا، أن بقية المساجد التي فيها قبور ليس فيها فضل، فلماذا؟ فإذا النهي أصبح يشملها ولا يشملها غير النهي، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نهي وفيه صلاة ألف ركعة، ففضلنا أو يعني قدم العلماء الفضل على النهي لأن ليس هم الذين أدخلوا القبر ولا يحرموا من هذا الفضل لأنه فضل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعبأ بمن استدل بأقوال السلف على أن القبور في المساجد من قديم الأزل والناس سكتوا عليه، لأن هناك أشياء قد يسكت عنها في الشريعة ولكن ينبه عليها إذا كان الحاكم هو الذي خلف ذلك، فمن الذي أدخل معي الصوفية؟ فبناء على هذا الكلام فكل هذه الأمور باطلة، ولكن كانت خلفها الدولة وكانوا يحاولون أن يفرضوا على الناس مثل هذا الأمر، ونبه العلماء على عدم جواز هذه المسألة. وليس معنى وجودها إقرارها، ليس معنى وجودها إقرارها، كم من الرذائل الموجودة، يعني الخمرة ما انتهى تصنيعها منذ أن حرمها الله عز وجل في زمن النبي إلى الآن، وموجودة في زمن الصحابة ويقام التابعين وتابعي التابعين ويقام عليهم الحدود ومنهم من يهرب من الحد، هل معنى ذلك إقرارهم بالخمرة؟ هل معنى ذلك يقررهم بالزنا أو يقررهم مثل هذه الأمور؟ ومثل هذه الأمور مرت على على العلماء نبهوا عليها، والانتشار الصوفية والانتشار المذهب الذي أباح التبرك بهؤلاء الأولياء كالأشعرة وغيره انتشرت وبقيت إلى زماننا هذا. ولكن يبقى الحق حق أن يتبع، حتى ولو كان الحق هذا واحد أو اثنين أو ثلاثة، ليس بالكثرة ولا بالعدد. وأقول قولي هذا واستغفر ربكم وجزاكم الله خيرا.